اي حاجة يلا قول لي حاجة اي حاجة قول يلا. لازم نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم عشان ده اللي انا قلته. شوف كل الكلام ده عشان ما ابتديناش. كان المشكلة دي كانت المشكلة. طب كفاية كده. كنا بنتكلم على الملكات الانتهاك بمرض الاب. كان انا قلت له كان يعني اعتقد ممكن حاجه في القلب يعني انه يعني المرض تزايد عليه وبعدين توفي سنه 57 وانا كان عندي 14 سنه في الوقت ده. بالنسبه للتعليم انا ابتديت عشان would like to have these things to not on the record there. So why your name is left? ده انا بعتقد انه كان نوع من يعني التفاؤل بانتصار. يعني كان في رهان بين ابويا وبين مجموعة من أصدقائه، وأصدقاء أبويا كانوا هم من الناس المتعلمين حوالين الحرب العالمية، هل ينتصر المحور أو ينتصر الحرباء. وكثير من المصريين كان عندهم أمل في انتصار المحور في هزيمة انجلترا، على اعتبار إنه كانت انجلترا بتحتل مصر، وإنه كانت بتحلم إن انتصار المحور ممكن يحرر مصر من الاحتلال البريطاني. في الوقت ده شاعت يعني إشاعة مهمة قوي إن هتلر مسلم أو إن هتلر أعلن إسلامه، على الأقل في الدول الشعبية في مصر. المهم إن هتلر اسمه محمد هتلر. وده يعني الأحلام الشعبية في أحلام الشعوب في إنها تحقق اللي هي عايزاه. فالحركة جميلة من الفيلج والدولة. ده سؤال مهم جدا جدا. القرية المصرية في الوقت اللي أنا كنت فيه طفل كان تقريبا ما فيش شخص مش مهتم بالسياسه وبسياسه العالم بشكل خاص. وكان يعني فيري بريفليج انك تبقى بتعرف تقرا وتكتب، بالرغم ان احنا كنا اطفال، بس كنا احنا اللي بنعرف نقرا ونكتب في القريه. فكانوا الناس بيشتروا جرايد وبعدين يجيبونا عشان نقراهم الجرنال. يعني تعالى انت يا ابن حامد، تعالى اقرا لنا الجرنال. والناس كانت مهتمه قوي بقضايا العالم لانه كان في وعي سياسي في الحياه المصريه في الوقت ده. يعني في نهايه الاربعينات وبدايه الخمسينات كان في وعي سياسي حاد بسبب اعتقد الليبراليه الديمقراطيه اللي كانت بتحكم مصر، رغم كل المشكلات، رغم كل المساوئ، رغم المشكلات المرتبطه بتعاون الانجليز مع قصر، مع بعض الاحزاب ضد حزب الأغلبية إلى آخره. ولكن تقدر تقول ببساطة إن الفلاح المصري اهتمامه بالسياسة بيتجاوز حدود ما يسمى القرية أو حتى حدود الوطن. ودي كانت من الحاجات اللي فاجعتني قوي في أمريكا، يعني مهمة جدا، من فوجئتي جدا لما سافرت أمريكا سنة 78، إن وجدت المواطن الأمريكي حتى طالب الجامعة لا يكاد يعرف شيء خارج اطار البوليتيك بتاع المدينه اللي هو عايش فيها. لانه كتير قوي من الطلبه مثلا سالوني مصر دي فين؟ فانا كنت محبط جدا زي اي فلاح مصري كان عارف يعني ايه امريكا، يعني ايه هتلر، يعني ايه الحرب العالميه الثانيه، يعني ايه الحلفاء، يعني ايه المحور، وهم اميين ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، فقط عن طريق الاذاعات في الوقت ده او عن طريق الجرايد اللي بيقراهم اطفال ما بيعرفوش حاجه في السياسه زينا. كنت حقيقي مفجوع في ازاي المواطن الامريكي وعيه بالعالم مرتبط في احسن الحدود بامريكا وليس خارج امريكا. كانوا الفلاحين المصريين كانوا يعرفوا ايه المشكلات، لان يبدو هذه المشكله كانت بتاثر على حياه الفلاح المصري. يعني تسقط وزاره او تقوم وزاره، ده بيأثر في حياة الفلاح المصري، بيأثر في القوانين اللي بتحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ومن هنا كان أغلبية الفلاحين، وده مردود إلى الوقت، حزب الوفد كان له أغلبية شعبية كبيرة جدا بعد ثورة 19، وأعتقد ظل ذكريات ثورة 19 وحتى ذكريات أغراضي يعني كانت حية. يعني كان أنا سمعت مثلا الناس تحكي عن موجة رابط. يعني فالإنسان الفلاح المصري في القرية في ذلك الوقت كان إلى حد كبير على وعي بالعالم. أبويا كان فلاح لكن كان بيقرأ ويكتب. يعني يتعلم اللي هو التعليم الأساسي في القرية المصرية اللي هو كان إنك تروح الكتاب تحفظ القرآن تتعلم القراءة والكتابة والحساب وبعدين ما تكملش يعني ما تخشش فيه. So the teacher was in a way he teach Quran and he teach mathematics. القرآن أساسا طبعا القراءة والكتابة القرآن ده الأساس في تعليم الكتاب بعض قواعد اللغة والحساب ده كان التعليم الأساسي اللي يؤهل الطفل إلى إنه يخش في التعليم. في الوقت اللي أنا كنت فيه كان التعليم بقى له مدخلين، إما التعليم الديني العادي خش المدرسة المعهد الابتدائي المعهد الثانوي ثم إلى الجامعة الأزهر أو يدخل التعليم المدني اللي هو المدرسة العادية اللي هي مش مدرسة دينية. وده التعليم المدني أعتقد كان متأخر للتعليم الديني تاريخه كبير. فأبويا كان يتعلم هذا التعليم الأساسي الديني فكان يقرأ ويكتب. أصدقائه كلهم كانوا متعلمين معظمهم مش كلهم كانوا متعلمين بيشتغلوا موظفين يعني. فكان شرط الموظف اللي يعمل في الحكومة إنه على الأقل يقرأ ويكتب. وأنا أتذكر أحد من أصدقائه كان كاتب محامي وكاتب محامي يعني في القرية المصرية كان متعلم جدا. تقدر تقول إن أنا من الجيل الأول أو الجيل الثاني للمتعلمين اللي حصلوا على شهادات عليا في القرية المصرية. يعني كان في قبلي أكيد بس عدد قليل جدا لما خدوا الجامعة. كلهم راحوا كتاب. بعدين الاستمرار مش دايما. في الوقت ده كان التعليم مش إلزامي يعني بفضل المرحلة الإلزامية التعليم جت بعدين جت بعدين الكتاب بنات ولا الكتاب كان فيه بنات كان فيه بنات بس منفصلين عن الأولاد واللي بتعلمهم واحدة مش واحد. يعني إزاي كان التعليم التعليم في الكتاب ايه اللي كان بيحصل؟ كنت بتروح الصبح؟ اللي كان بيحصل انه احنا كنا بنروح الصبح بنبدأ الطفل في التعليم مع حاجة اسمها العريف مش مع الشيخ. الكتاب مقره كان الجامع؟ لا لا لا الكتاب مقره في قريتنا بيت الشيخ وكان في قرية أحافة اعتقد كتابين اساسيين فقط الشيخ المنيسي وشيخ آخر. أنا كنت بتعلم عند الشيخ المنيسي. فأول التعليم بيبدأ كلام من سن 3 سنين. يعني مجرد الطفل ما يبدأ يتحرك الأهل يقولوا يروح الكتاب يعني نوع من الإيه. فثلاث سنين ده بيروح مع العريف. العريف ده هو يعني مساعد الشيخ. الشيخ فقط مختص بتعليم القرآن تحفيظ القرآن. وهو أوثوريتي وراجل بركة. وبالتالي بتعاملش مع الأطفال اللي هم لسه ممكن يكونوا بيعياطهم وبيبكم ويعني بيصخوا على روحهم إلى آخر يعني يعني. فالعريف كان هو اللي بتعامل مع الـ مع الـ مع الـ مع الولاد دول. العريف مهمته كان تعليم القراءة والكتابة وتعليم الأدب بالمعنى العام التأديب مش الأدب بما في ذلك الضرب يعني. وأظن طه حسين حكى في الأيام الحكاية. You were 5 or 10 children? No, more than that. في الجزء اللي بتحفظه القرآن ربما 10. لكن في الجزء اللي بتعلمه القراية والكتابة ومع العريف ممكن يبقوا 30 أو 40. So not all of them learned the Quran? يعني بعضهم ما بيكملش حفظ القرآن بعضهم ينشغل. كلهم ابتدوا بالقراءة والكتابة. وتحفيظ بعض صور القرآن القصيرة اللي بتستعمل في الصلاة وتحفيظ بعض صور القرآن القصيرة وتعليم الصلاة والوضوء وإلى آخره. يعني بالنسبة لي إنه تعليم كسار الصور في القرآن يبدأ بدأ من البيت. يعني ما بيبدأش في الكتاب. الوالدة كانت بتعرف تقرأ وتكتب؟ لا أبويا اللي كان بيعرف يقرأ ويكتب، لكن الحياة اليومية داخل البيت هي مراقبة للطفل، هي مراقبة الأب والأم. الأب موجود في الخارج، الأم موجودة في البيت. الأم بتصلي خمس مرات في اليوم، فالبيت مع الطفل يعني هي بتقول إيه، بيسألها، بتحفظه ممكن. يعني حفظ الفاتحة أظن بيبدأ سن مبكرة جدا، يعني قبل 3 سنين يمكن. يعني حفظ بعض قصار الصور من الأسرة برضه بيبدأ مبكرة. أبويا كان أشبه بالستوري تيلر، يعني كان في البيت، وخاصة فرض المرض لما بدأ يقعد كتير في البيت، كان بيحكي لنا قصص الأنبياء. وأنا لغاية الآن فاكر بشكل زي يعني حي جدا، زي ديفيد، يعني إنه لما كان بيحكي قصة النبي محمد أو النبي موسى أو عيسى أو يوسف، إنه أنا لغاية الآن متأثر بالطريقة اللي أبويا حكى بها قصة النبي محمد. ومات الإبيسود بتاع النبي محمد لما راح الطائف وقذفوه بالحجارة والأطفال وسلطوا عليه الأصفار، وهو قاعد جنب البستان مجروح، يعني في الدم نازل منه حسب الرواية شبهية، وقال: اللهم إني أشكو إليك قوة حيلتي، ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المطلع عبدنا في الأرض، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو إلى قريب يتجهمني، أم إلى عدو قد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك قضب علي فلا أبالي. ما أقدر أذكر وقلبي بيرتعش، إزاي محمد تعرض لهذا كله؟ طبعا قصة محمد اليتيم كمان، يعني والطفل الذي رفضته جميع المرضعات لأنه ما فيش أب يدي هدايا ويتيم، ولغاية ما أخذته المرضعة الوحيدة اللي ما لقتش حد، ما لقتش طفل، اللي هي حليمة السعدية. كل الإبسود دي عن محمد أعتقد إنها ما فايتنيش، وكانت حاضرة قوي وأنا بكتب مفهوم النفس مثلا. يعني وأذكر إنه جزء من كبير قوي من حبي لشخص محمد ومن احترام شديد جدا جدا لشخص محمد، مش بس كنبي، إنما كإنسان وقف قدام لأنه يؤمن بقضية. أعتقد إن ده من مكونات الذهنية، لدرجة إنه بعد ما طرح حكم المحكمة كنت متذكر أوي هذه العبارات. يعني كان بتيجي: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يعني كده بتقول إنه اليوت، لأنه أنا 14 سنة مات أبوي وأنا أكبر الأسرة، فتجربة اليوت تجربة عميقة جدا في الحياة، وأعتقد إنها ما غيرتنيش لغاية دلوقتي. يعني أعتقد إن الإحساس باليوت فضل عايش معايا، وأظن إنه هو لسه عايش معايا. يعني والنبي كان يتيم، ودي كلها يعني عوامل. ففي نوع من، مش عايز اقول التشابه في التجارب لان محمد نبي وانا مش نبي، انما عايز اقول يعني في كونكشن، في بندج قوي بيربطني بمحمد من كنت طفلة، وعن طريق ابويا، يعني اللي هو لما فقدته بقيت يتيم، وعن طريق امي اللي انا بعد ابويا مات كان لازم ابقى الابن الاكبر واقوم بدور الابن الاكبر والاب وكذا. ولما ماتت انا حسيت، لان امي ماتت وانا كبير طبعا، يعني امي ماتت تقريبا سنه 82، كنت دلوقتي لا بقيت استاذ في الجامعه. تجربه موت ابويا غير تجربه موت امي. تجربه موت ابويا كانت يعني قلق شديد جدا عن المستقبل، يعني ما فكرتش كتير في مشاعري الخاصه لانه كان فيه حمل كبير، اسره، اطفال، لازم. وهو كان دايما يعني يتكلم معايا بمنطق ان انا كبير قوي بقى. يعني اذكر مثلا ليلة امتحان العبادية، ده كان في شهر 5 أو 6 سنة 57 العبادية 57، وهو مات في شهر اكتوبر 57. انه كان دايما يقول لي يعني قدام اصدقائه عشان يستشهد، يقول لي لو انا مت وانت عندك امتحان بكرة لازم تروح الامتحان، لانه الامتحان اهم من انك انت فكانوا اصحابي يقولوا لي يعني مش صحيح يعني ده طفل، فكان يقول لهم لا ده مش طفل لازم يبقى راجل. موت امي بالرغم من ان موت ابويا كان يعني بكل المقاييس مأساة كبرى بالنسبة لي وبالنسبة لي، لكن موت امي كان عاطفيا تأثيره اعمق، لانه لما هذه السيدة ماتت حسيت بتقصير شديد. هذه السيدة ادتنا عمرها، طب احنا اديناها ايه؟ وكنت حاسس انها ماتت قبل ما نقدر نرد لها يعني. فكان الاحساس تجربة الحياة وتجربة الوثمجات اعتقد انها كمان وراء مسألة حب للناس. اليوتم ممكن يدي تنتكتين متطنطات لطيف، ممكن يدي تجربة انك تحب الناس انك عايزهم يحبوك ومشتاق لحبهم، وممكن يدي تجربة الانانية. يعني ممكن الاوتكم تختلف لنفس التجربة. انا تجربتي ان انا محتاج حب الناس، فلازم احب الناس ولازم ابقى متواضع جدا ولازم ابقى متحمل جدا، ولازم لما انسان يعتدي علي التمسه وارقص. وانا اعتقد انا قدرت اعمل الحكايه دي لغايه ما حصل اللي حصل في مصر. وبعدين فجاه اكتشفت ان انا ليها تحمل، وده كان متاخر طبعا يعني كنت قربت على 50 سنة يعني. تجربه الاب واليوتم وتجربه الحياه لها مردود اعتقد قوي جدا على شغلي الاكاديمي بشكل عام. الأب لما مات في 57 كان على الحياة انها تستمر. يعني أنا أذكر إن أنا بكيتش وإنه أصبته بحبسة الصوت، والناس كانت بتحرجني عشان أبكي، لأنه الناس كانت فاهمة إن ده خطر جدا إن هذا الطفل ما يبكيش. بس أنا مش ما كنتش عايز أبكي، كنتش قادر أبكي يعني، لأنه الـ الـ الـ الـ الـ يعني الام واقفه على رجلها وانا كمان ابقى راجل يعني كويس. ف الحياه استمرت لكن بثمن باهظ على مستوى ضروره انكار كل مطالبك الشخصيه والذاتيه اللي هي انسانيه جدا، وبالتالي ما فيش طفوله. يعني ما اقدرش اتكلم على طفوله في حياتي بعد سن 6 سنين، لانه كان دايما بقى الدكان طول الوقت ومشغول قوي بقضية ان ابويا مات، ان ابويا مريض ممكن يموت في اي وقت وما يترتب على موت. طبعا لما ابويا مات كان تقريبا المحل اللي هو محل تقريبا فاضي، في علب فاضيه على الاخر وبعض قطع صابون، لان المرض استهلك جزء كبير جدا جدا، كان كل حاجه تقريبا. امي كانت بتساعد ابويا بانها بتشتغل خياطه في البيت، كانت بتساعد لانه ما كانش ممكن الحياه تستمر رغم ان ده كان بيعمل بعض المشكلات كاب تقليدي برضه. في النهايه اب تقليدي يعني عايز يرجع البيت يلاقي البيت على سنجه 10 زي ما احنا بنقول في اللغه الحميه. وطبعا سيده بتشتغل طول النهار وعندها بنات بتعلمهم، سيدات جايين ياخدوا قماش ويرجعوا قماش، مش ممكن البيت يبقى على سنجه 10، فكان احيانا يجي ولسه عندها زباين مثلا، فكان ده بيعمل برضه مشكلات الحياه يصدق. لكن علاقته بامي على المستوى الظاهري الاجتماعي هو يامر وهي تطيع، لكن كانت دهشه كبيره ليا جدا انه ابويا في يوم، لان اختي دي حد يتجوزها اختي الاكبر مني، فابويا هو بيسال امي عن رايها، وكانت هي صاحبة الأمر مش هو، مش هو. فأبوك تبدو من سن مبكرة ان مسألة سيطرة الرجل على المرأة ديت في افق الحياة الاجتماعية البردة، لكن في واقع الامر فيه قضايا الرجل بيجعل رأي المرأة هي هو الرأي هو الرأي الصحيح. يعني بالنسبة لي في الوقت ده كانت انا كطفل متصور ان الرجل يأمر وينهى يعني. وانا كنت احيانا بحب اقلد ابويا في البيت، يعني ادخل من الباب فاعمل يعني اتقمص شخصية الاب وامي تضحك طبعا يعني، وكنت متصور ان هو ده الاب يعني. والام لدرجة ان ابويا مرة زبطني متلبس وانا بقلله بقوم بدور الاب المهيمن المسيطر اللي انا كنت متصور ان هو ده الطبيعي يعني، ما كانش فيه تفكيل بذهني يعني عن هذه العلاقة. ده الطبيعي. اللي كان مش طبيعي بالنسبة لي انه بيسألها وبيسمع لها وبيهتم، وهذه كانت اول مرة اسمعها بيقول لها يا منصر يعني قدام الناس بالك ينده يا ولاد يعني، ما يقولش اسمها ولا حتى يقول الكنية بالك يا ولاد يا بنت، انما لأول مرة بشوف ما يسمى بالعلاقة الإنسانية اللي هي ما بتظهرش قدام الناس، إن هي صاحبة إنها قالت له لأ إنه جدار إنه تنفعش، وكلامها هو اللي مشي. فكان مفاجأة إن أكتشف إن أمي لها شخصية يعني على عكس تخلصت الوقت ده. فما أعتقدش إنها كانت إكسبشن، لأنه في القرية المصرية الدومين بتاع المرأة أوسع جدا من الدومين بتاع الرجل. المرأة في القرية المصرية ذلك الوقت كانت هي المدبرة الكاملة للبيت، هي اللي بتبيع اللي بتشتري، وهي يعني سلطتها في مسائل خطيرة زي تجوز البنات يعني تختار عشان الولاد. الأب بس بيمثل بيقوم يعني له السلطة أمام الآخرين يعني نوع من وده أنا شفت فيه في اليابان. يعني في اليابان ناس متصورة أن المرأة في اليابان يعني مطيعة، ده صحيح قدام الناس، لكن في الحقيقة هي صاحبة القرار وليس الرجل. تجربة اليوت ما أعتقد من التجارب المهمة جدا في حياتي، وهي لها جانبين وأنا بفكر فيها دلوقتي يعني، ده تفسيري الآن بعد ما بقيت 55 سنة. الجانب الأول ما خلتني أواجه الحياة بشكل مبكر، فتجربتي في الحياة أوسع من تجربة الأستاذ العادي في مصر. الأستاذ العادي في مصر بيخش الجامعة بيتعلم بياخد ليسانس بيتعلم معيد بياخد ماجستير وبتراه تبقى حياته كلها داخل أروقة الجامعة. أنا لا، ليها تجربة عريضة جدا قبل ما بقى أستاذ، تجربة أعمق بكتير جدا. ده جانب إيجابي. الجانب الثاني الإيجابي إنه من سن مبكرة ما يبقاش في سلطة، في درجة من الحرية يعني، أنت عليك تاخد قراراتك بنفسك. الأم لم تكن تمثل سلطة، الأم تمثل مرجعية لكن مش سلطة، بالذات في الحياة المصرية. فأعتقد ده كان جانب إيجابي، إن أنا كان لازم أخد قراراتي كلها بنفسي، لأن مفيش أب بيقول لي أعمل إيه بالظبط، فكنت باخد قراراتي كلها بنفسي، وكثير بعض هذه القرارات كانت غلط طبعا، لكن قد إيه اتعلمت من الغلط. ده درس مهم، وده درس كان مهم جدا في حاجتين، في ان انا اعلم اخواتي انه ما تخافش من الغلط، ما تخافش من انك تغلط، لانك انت لازم يعني من الغلط احيانا ممكن يبقى وسيله الى النجاح، وان في غلط مدمر وقاتل، وهو زي واحد ينط في الهواء يوقف في الهواء، وفي غلط صحيح اي غلط من حق الانسان. وده تاني بيخليني يعني لما اربط ده بنفسي كرجل مثلث الفكر، انه الاجتهاد لازم يتضمن حمايه حق الخطأ، لانه اذا قلت لي اجتهد بشرط انك ما تغلطش يبقى تجتهد يعني. فحق الخطأ على مستوى الحياه الانسانيه، على مستوى التجربه الاجتماعيه، على مستوى التجربه الشخصيه، على مستوى الفكر كمان من هنا لما اخواتي انا ربيتهم تقريبا كلهم باستثناء الاخ اللي هو اصغر مني بسنتين لانه الفرق مش كبير قوي، فانا بالنسبه لاخواتي كلهم الافضل يعني. يعني لا، تجربه حياتي خلتني ما مارستش سلطه في المدرسه، يعني ابقى موجه، لكن كل قرار كان على البنت او الولد هو اللي يعمل نفسه ويغلط. ناس كتير كان من اصدقائي ولاد تبعات ان البنت ممكن تغلط، وده خوف شديد في المجتمعات الشرقيه، يعني رائع ان البنت تغلط معناها الشرف معناها. فانا كان رايي دائما انه البنت مش هتغلط غلط قاتل اذا كانت عايشه في اطار مفتوح. ممكن تغلط بس خلاص ما يبقاش قاتل، هذه حاجه غلط، الغلط مهم. وبالتالي اقدر اقول ان اخواتي كلهم يعني عايشين حياتهم واسرهم الى حد كبير، كل واحد عايش تجربته، كل واحد عايش تجربته الخاصه باختيارها الخاص. المؤلم الوحيد في تجربه اليوم قد ايه تحس بعد ما تكبر انك اتحرمت من حاجه، يعني ده. لكن تجربه الحياه بتقول انه مش ممكن، يعني ما تقدرش تاخد كل حاجه يا اخي. ما عشان تاخد الحريه وعلشان تاخد التجربه الخصبه والثريه جدا جدا جدا انك تواجه الحياه من سن 14 سنه بشكل كامل، مش لازم كمان تتحمل بعض الالم يعني. ودي كانت خبرتي مع تلاميذي باستمرار. مع تلاميذي باستمرار كان المهم مش الراي اللي انت بتقوله، المهم انت بتوصل للراي ازاي، يعني ايه الادله، ايه البراهين، ايه طرق الاستدلال اللي انت بتستطيع بها انك تكون راي. وكان مهمتي في الجامعه ان اعلم تلاميذي ازاي يستدل، واثق من انه ممكن يستدل احيانا واثق الى يعني رونج كونكلوجن، لكن اذا عندي قدره على الاستدلال انا هنا عملت حيويه في الميكانيزم العقلي بتاعه هيصحح نفسه، غير الاملاء الديكتيشن ان انا املي الطالب فالطالب يحفظ افكاري من غير ما يقدر يستدل عليه. انا بعتقد ان تجربه حياتي بشكل عام لا يمكن فصلها عن تجربتي كمعلم ولا منهجي كباحث. مش ممكن مثلا افصل بين موقفي من المراه وايماني بحريه المراه وايماني بالمساواه بين المراه والرجل من غير ما استدعي ذهنيا شخصيه امي. هذه سيده لا تقرا ولا تكتب، لم يكن لها خبره بالحياه، تذكرتها بالحياه من لغايه ابويا مات. كانت في الوقت ده ابويا مات وهي مخلفه ست أطفال. كانت أمي في القرية في قحافة ما تقدرش تروح بيت أمها تتوه، زي شخصية أمينة في نجيب محفوظ، في شخصية نجيب محفوظ. كانت أمي إذا حبت تزور أمها لازم أنا اللي أوديها، أنا كنت طفل بس أنا أعرف بيت جدي وجدتي. هذه السيدة كيف واجهت الحياة بعد موت الأب وعندها ست أطفال أكبرهم عنده 14 سنة ولا تقرأ ولا تكتب وليس لديها مهنة غير مهنة الخياطة؟ إذا ناس كتير شافت أمي تعرفها وبعدين بعد سنوات طويلة جم زارونا في القاهرة، لأن أنا لما دخلت الجامعة نقلت القاهرة وخدت الأسرة في القاهرة، فهم لقوا سيدة أخرى، سيدة تانية، سيدة بتقعد في المجتمعات بتتكلم، وسيدة تستطيع أنها تقول لي لا أنت غلطان، أنا في الوقت ده أساس الجامعة، لا انت غلطان، وتستطيع انها تتناقش مع اساتذتي وتعلمهم دروس احيانا. يعني في استاذ من اساتذتي راح يزورها وانا في امريكا يسال عليها، يعني نوع من ال يعني انا في امريكا والست وحدها كبيره فراح يزورها، استاذ لطيف المعشر ويميل الى الفكاهه، فهي تعرفه كويس ان هو استاذي وكل حاجه، فراح زورها كانت هي وحدها في البيت، يعني استقبلته كويس وقعد يكلمها ويعني اراد انه يتبسط معاها في الكلام. فقال لها انما يا ست المناصر انا شايفك بسم الله ما شاء الله حلوه وجميله يعني كويس. الست المناصر بصيت له بجديه شديده وقالت له مش عايز تبقى استاذ جامعه وتتكلم بهذا الفرق، لانها اعتبرت انه ما يصحش الكلام بالشكل ده. هي ست طبعا قرويه وجاده جدا، وربما توهمت ان الاستاذ بيعكسها. فالاستاذ اعتذر لها. انا ما اعرفش هذه القصه، لكن انا لما رجعت من امريكا فبزوره في بيته قال لي هذه الشهاده، قال لي انت عندك ام جوهره. فانا افتكرته بيجاملني، قلت له شكرا. قال لي انت عارف انها هزقتني؟ قلت له مش مقدر. دكتور عبد الناصر ده انا ما اقدرش هزقه. ده عبد الناصر ده انتهابات التهابات. فقال لي مش هتعرف انها هزقتني؟ قلت له امي هزقتك؟ قال لي اه، بس بيني وبينك انا كنت بتضحك. وحكى لي القصه كويس. انا استغربت، يعني هذه جرأة. هذه السيدة لما ماتت كانت سيدة أخرى، امرأة أخرى، امرأة واجهت الحياة، قبلت التحدي، واجهت كل مشكلات الحياة. يعني انت عارف، يعني ربما لا يدرك كثير من الناس يعني انك ان ام تنتقل من القرية الى القاهرة. القاهرة بالنسبة للقروي يعني كابوس محيط من البشر، متاهة. أمي جت من القرية إلى القاهرة وعاشت في القاهرة وكانت تتحرك لوحدها في القاهرة. ولما أنا سافرت أمريكا كنت خايف جدا أن أسافر أمريكا، قالت لا سافر، وأنت بتحميني. هذه عبارة، أنت بتحميني، أنا اللي بحميك، أنت بتحميني. ودايما كنت تذكرني أن أنا ابنها مش أنا الزوج. يعني فانت في ميل عند الطفل انه يعني يحل محل فوق الاب، انما هي كانت حاسمه جدا انها طول الوقت تفهمني انه انا كبرت مهما كبرت، وانا حضرت ابنها لازم اسمع كلامها. هنا الدرس اللي انا استوعبته، القضيه مش قضيه مراه ورجل، مش ذكر وانثى، ولا قضيه تعليم كمان، يعني قضيه تجربه حياه. تجربة حياة هذه سنة 57 سنة 82 خلقت كائن آخر، فضلت عندها حلم إنها تتعلم الآلة والكتابة. وأعتقد إنها ماتت زعلانة مننا جدا عشان ما عجبناهاش الآلة والكتابة، والحلم ده جالها وأنا في أمريكا. لأن أنا أبعت جواب فتقول لإخواتي رديتوا على أخوكم؟ يعني بتأخروا. فقالوا لهم علموني الآلة والكتابة وأنا أكتب له وأنا أكتب له جوابات. يعني ده الخطوط العامة لتجربة الحياة اللي أنا بعتقد إنها لسه حية جدا ولسه فاعلة في تطوري كإنسان بتنقل من يعني من كارير الحياة العادية إلى أن يبقى باحث وأستاذ الجامعة. أنا أرى تندنسي تو كونكت ثينجز. But still, I think our task it is to, you know, just to, yeah, to bring you back to these. Yes. You give me the, you know, yes, just to you put you on the highway. You put you on the highway. And then you return me back. Yeah. That's and also, what it, what you meant, just to talk generally, it's always very good if you talk very precise, concrete about, you know, don't give the invitations. Yeah. All right. But just, you know. Well, it's like, no, because like, it's very difficult, but I will try. No, but if you look in a literature, why a literature is telling so much more about things than, you know, an academic book about Egypt. Why you find in the books of Nagib Mahfouz, you want to understand Egypt, you have to read Nagib Mahfouz and not the scholar who's writing about Egypt. Right, that's true. Just, you know, that's true. Yeah, and so, that's true. So I just wanted to keep on this. Yeah, yeah. But still, for I think for especially for German readers, still it is not really there's not still an image how was life in an Egyptian village of in the 40s, because I think this is something very very strange for German reader to imagine how was life. I mean, a village of 500 people, they don't have electricity. 5,000. In itself, it's strange. For Germany, because the village in Germany, 5,000 is a small town in Germany. Yes. And so, did you have a major, for example? Very. I mean, I would like. Well, I guess. في القرية يعني على يعني تركيبها الإداري في فيه عمدة. العمدة غالبا يتم اختياره طبقا للثراء وسلطة الأسرة. مش منتخب يعني؟ لا لا لا، ما كانش فيه انتخاب. And he has also religious. No. عمدة ال القرية بتتبع حاجة اسمها المركز. So in the village, the religious and political power. لا لا لا، الحاجة دي حاجة خاصة. دي حاجة ودي حاجة، مفيش ليس هناك أي علاقة بين البنية السياسية والإدارية للقرية وبين ما يسمى بالبنية الدينية. يعني القرية في التنظيم الإداري هي وحدة سكنية تتبع المركز. المركز هو في المدينة طنطا. المركز حواليه مجموعة قرى، مركز طنطا يسموه. مركز طنطا تنتمي إليه مجموعة قرى، ممكن يكونوا مثلا 15 قرية 20 قرية. فقرية قحافة في ذلك الوقت كانت تنتمي إداريا إلى مركز، إلى مركز طنطا. ومركز طنطا هو جزء من مديرية غربية، ما كانش محافظة في ذلك الوقت، هما مديرية. فأنت هتلاقي مصر مقسمة إلى مديريات، بس مديرية الغربية اللي هي مركزها طنطا، المديرية فيها عدة مراكز، وكل مركز عليه مجموعة من القرى، كل قرية فيها عمدة. العمدة هو الجهة التنفيذية، وهو محاط بالغفر اللي هم البوليس بتاع القرية، اللي تسموهم الغفر وشيخ الغفر. لانه قحافة ما هي قرية ما كانش فيها اي قطاع، لانه في قرى في محافظات اخرى في مدينة اخرى كان فيها اقطاعيين، فكانت سلطة الاقطاع هي اللي بتعين العمدة. وكان دائما يبقى فيه صدام بين الاسر الكبيرة من اجل منصب العمودية، وصراع بين الاقطاعيين وبين الفلاحين. قحافة ما كانش فيها ده، الملكية كانت مفتتة، فكان اعلى ملكية 20 فدان في الأرض مثلا، وأقل ملكية الأراضي. فأبويا كان بينتمي إلى الفلاحين الأقل ملكية، كويس، العمدة الأعلى ملكية. لكن الفرق الاجتماعي بين العمدة والفلاح ما كانش فظيع. يعني مثلا ما كانش في تقاليد قريتي إن العمدة إذا مر بالركوبة بتاعته الناس كلها لازم تقف، لا. يعني في قرى أخرى ده كان قانون، يعني القوانين في قريه ما كانتش مقسمه الناس بحته، فكانت قريه الى حد قريبه من المدينه. So there was a kind of also of autonomy in the trade from the if you say that in the other village the umda was in a different position than your structures were different from ده الستراكشر الاجتماعي مش السياسي، هو القريه الاجتماعي مختلف، لانه ما كانش فيه ملكيات كبيرة، ما فيش أفرياء كبار، ما كانش فيه صراع. And the people, I mean, that they had, I mean, they were poor, but did they have enough? I mean, did you think about eating? No, not really. الحياة كانت سهلة. يعني في القرية المصرية، في القرية الوقت ده كمان كان فيه مؤسسات، يعني مش مؤسسات، نوع من التقاليد. ما وصلش انها تبقى مؤسسات، نوع من التقاليد الاجتماعية اللي بتعتمد على ما يسمى التعاون، التكافل الاجتماعي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الفلاح اللي يعني يفقد حيوان من الحيوانات، جاموسة مثلا تموت، القرية كلها بتساعده. يعني في نوع من التكافل بين اهل القرية بشكل عام، يعني كانوا اغنياء بيساعدوا الفقراء عن طريق احتفالات. يعني في الاحتفالات الدينية في رمضان مثلا، والأثرياء بيدوا صدقة للفقراء. الفقراء بشكل أو بآخر بيشتغلوا عند الأغنياء. الشغل عند واحد غني مش بس إنك تاخد مرتب، إنما إنه يديك أكل، إنه كسوة، إنه أحيانا ممكن يعلم طفل من أطفال الفقراء، يعني يصرف عليه في التعليم. يعني لأنه العلاقة ما كانتش قايمة على الصراع قد ما قايمة على قيم دينية، يعني قيم دينية منبثة في المجتمع، مش قيم دينية مفروضة على المجتمع. وده كان ما يعني أنا كنت مثلا وأنا طفل بنفرح قوي لما لما لما لما ناس نسمع إن في جاموسة حصلت لها حادثة، جاموسة أو بقرة واحد فلاح حسب لاحق وقعت في الأسائية مثلا، لأن احنا بنعرف في الوقت ده انه المجيح انذبح يعني فيبقى في لحمة، يعني لأنه كمان أكل اللحمة ما كانش كل يوم، كان كل أسبوع مرة ما يبقى فيه ذبيحة. لكن أهل القرية كلهم بيسرعوا إلى مساعدة إنهم يشتروا اللحمة وإنهم يقفوا جنبه كويس. فشكل من أشكال التكافل الاجتماعي كان ما بيخليش الناس تعاني مما يسمى الجوع. يعني طبعا لا أتذكر إنه كنا ممكن نعرف إن في ناس مساكين جدا، بس نعرف كمان إن الناس كلها بتتصدق عليهم. يعني ما أعتقدش إن في حد مات من الجوع. So you would say at the time it was somehow more or less intact the social system. ده صحيح. But on the other side you have the problems that the other side you said is that when your mother came to the system to the city out of the system, she has developed a match. Yes. So these are both part of the same system, that on the one side you somehow said it was. في المدينة السيستم مختلف. The village, the system for itself, you know, how there was a social system and there were peons, and so on, and somehow people managed. They could manage. But I could imagine that also now, from if you see it from now, there are lots of things which you would say. You mean if you compare the situation at that time to now? No, it's completely different situation. But tell me, at that time, the 40s, were there any signs of, let's say, modern civilization, which you like cars? No, not at all. It was a great occasion to have the first radio. In the village. But you told us that you knew about the war, for example. This is through different things. Okay, that's okay. So first of all, the occasions of the parties. Okay, every party has a headquarter in every village. Mm-hmm. In every village. I mean, in my village, Kuhafa, there was a headquarter for what? Headquarter for the whole Muslim. So people are either Wadis or Saadis or Ahrar Dusturiin. Okay. So they are full of Nahas and Saad Zaghloul, blah blah blah, or others. And there was the whole Muslim headquarter. But the whole Muslim headquarter at the village was the headquarter that really introduced to the village this kind of social system cooperation. يعني الإخوان المسلمين في الوقت ده ما كانوش في عين القرون، في عين القرية حزب سياسي، جمعية دينية خيرية، وكانوا أعضاء الإخوان المسلمين في القرية هم من أهل القرية، فكان فهمهم للدعوة الإسلامية ما هوش فهم حسن البنا أو يعني لا، هو فهم أهل القرية للإسلام. يعني ما كانش عندهم بوليتيكال اجنده القرية، بوليتيكال اجنده كانت في القيادات، لكن في في في في في فروع الاحزاب، فروع حزب الاخوان المسلمين، كان نشاط اجتماعي، نشاط ديني، احتفالات دينيه، تكافل اجتماعي، دروس للاولاد الى اخره. الواد حزب سياسي، فوجود الاحزاب كان بشكل او باخر بينقل للناس المشكلات، يعني خطب. وبعدين جه الراديو. انا متذكر انه انا عاصرت اول راديو جه القريه، بس كان عندي كم سنه مش متذكر بالضبط، يعني ممكن يكون 45 47 48. انا بتكلم هنا عن الراديو اللي مش في القهوه، لان في قهاوي مقاطي. المقاهي كان بيجيب الراديو، والقصة بتاعة نجيب محفوظ اللي هي في زراعي المدق، لو انت فاكر انه كانت القريه بيبقى فيها الراوي الشعبي الشاعر، وبعدين لما جاب الراديو لازم يستغنوا عن الشاعر، ونجيب محفوظ بشكل رائع جاب الانتقاله ديت في في في في في حرف القاهره. يعني نجيب محفوظ بيكتب عن القاهره عن زوايا المدائن في القاهره، ده كان حصل في القريه المصريه بس متاخر شويه كويس. فكان في راديو في القهوه، الناس كلها بتقعد على القهوه تسمع الراديو، فاهم حاجه في الراديو كانت الاخبار، فالناس متابعه الاخبار عن طريق الراديو وعن طريق الاحزاب او عن طريق اولاد القريه اللي بيروحوا المدينه كل يوم اللي هم بيشتغلوا في المدينه، ودول كانوا بالنسبه لاهل القريه يعني مرجعيه المعرفه. So the first contact, let's say, with one or two delegations were on a intellectual level, way, you know, not on the city and the one or cars. No. That can be